Book 2 여든 아홉 89 89 명령문 1 الأمر واحد الأمر واحد 당신은 너무 게을러요 너무 게으르지 마세요. أنت كسول كثيراً. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ 당신은 너무 많이 자요. 너무 늦게까지 자지 마세요. أنت تنام كثيراً. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ 당신은 집에 너무 늦게 와요. 집에 너무 늦게 오지 마세요. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ 당신은 너무 크게 웃어요. 너무 크게 웃지 마세요. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ 당신은 너무 작게 말해요. 너무 작게 말하지 마세요. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ 당신은 너무 많이 마셔요. 너무 많이 마시지 마세요. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ 당신은 담배를 너무 많이 피워요. 너무 많이 담배를 피우지 마세요. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ 당신은 일을 너무 많이 해요. 너무 많이 일하지 마세요. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ 당신은 운전을 너무 빨리 해요. 너무 빨리 운전하지 마세요. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ 일어나세요, 밀러 씨. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. 앉으세요, 밀러 씨. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. 앉아 계세요, 밀러 씨. ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر 좀 참으세요 كن صبورا كن صبورا 여유 있게 하세요 خذ وقتك كفاية خذ وقت كافيا 잠깐만 기다리세요 انتظر لحظة انتظر لحظة. 조심하세요. كن حذرا. كن حذرا. 시간을 지키세요. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. 바보처럼 굴지 마세요. لا تكن غبياً. لا تكن غبياً.